اللهم اجعلنا ممن اذا ذكر ذكر. ايها الاحبة بالله، هذه الايات وتلكم الاحاديث تشير الى قضية هي من اصل القضايا، وتشير الى موضوع هو من اهم الموضوعات التي ينبغي لكل مسلم ان يترقبها ويعالجها، ان الايمان يبلى في القلب كما يبلى الثوب، يحترق، يصبح قديما لا يصلح للبس. تشير الايات ان طول الامد يقتل القلب. اللهم رصد قلوبنا بذكرك يا رب. تشير الايات والاحاديث التي سقتها وعشرات من اشباهها وامثالها انه تحتري قلب المؤمن في بعض الاحيان سحابة من سحب المعصية، فيظلم سحابة تحجب نور القلب، تهجب سحب المعصية نور القلب، فيبقى الانسان في ظلمة ووحشة، يتوه، يضيع، يضيق، يبتعد، يقصر، ينتكس، ينقص على عقبيه. اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى. ان الانسان في مثل هذه الاوقات، وهي تعتري جميع المؤمنين كما جاء بنص الحديث، ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، او دم هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. هذه الذنوب سحب تطفئ نور القلب، فيظل الانسان في التيه لا يدري ماذا يصنع، يحتاج ساعتها، يحتاج الى من يأخذ بيده للخروج من هذه الوحشة، يحتاج الى من يذكره. ان المؤمن خلق محسنا ثوابا نسيا اذا ذكر ذكر، يحتاج من ينبهه، من يربط على كتفه، من يهزه، من يشفعه، من يضغطه، يضمه، يغطه غطة، يوقظه فيقول قم يا اخي فقد طال نومك واقترب الموت. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة. يحتاج الانسان الى ذلك، فاذا سعى لزيادة ايمانه واستعان بالله عز وجل انقشعت تلك السحب وعاد نور قلبه يضيء كما كان. اعلم اخي في الله ان هذه المسألة مسألة الفتور، مسألة الانتكاس، مسألة الرجوع، ترك الالتزام، التفريط، هي من صميم اعتقاد اهل السنة والجماعة ان هذا وارد ويحدث ولا يخرج من الملة. ان الايمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. هذا معتقدنا، ان الايمان يزيد وينقص، وان الانسان يطيع ويعصي، وانه ليس من شرط عباد الله المتقين ان يكونوا معصومين، بل قد يعصي العبد وهذه المعصيه قد تضله وتبعده عن الطريق كثيرا او قليلا، طويلا او قصيرا، بعيدا او قريبا، ولكنه لم يخرج من حيز الاسلام، فاذا تاب وعاد تاب الله عليه. اشراك اخي التائب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الليلة لقاؤنا، وانا والله احبكم في الله حبا جما، نسأل الله ان يجعل عملنا كله صالحا وان يجعله لوجهه خالصا. هذا اللقاء اخوتاه لتفقد الايمان، لتفقد الاخوان. كيف حال ايمانك؟ كيف حال قلبك مع الله؟ قال بعض السلف من فقه العبد ان يتعاهد ايمانه وما ينقص منه، ومن فقه العبد ان يعلم ايزداد ايمانه ام ينقص، وان من فقه الرجل ان يعلم نزغات الشيطان ان تأتيه. ايها الاخوة الفقهاء، اسأل الله ان يفقهني واياكم في دينه. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا القرآن، وارزقنا الإيمان، وثبتنا على الإسلام. لابد إخوتاه من وقفة لنرى أين مواضع أقدامنا على الصراط، أين نحن من الله. لابد من وقفة لنتعاهد إيماننا ونجدد إيماننا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. لابد من وقفة لنصلح حالنا مع الله، لنتحسس موضع الداء، لنضع ايدينا عليه فنصف الدواء بعد صحة التسجيل والقبول للدواء مع الدعاء، فيحصل ان شاء الله الشفاء. اللهم اشف قلوبنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ايها الاخوة، ان معرفة الداء ووضع اليد عليه من مستلزمات السير، لان اذا لم ندرك ادواءنا، لم ندرك اخطاءنا، لم ندرك امراضنا، فانها تعمل في الهدم، تهدم اعمالنا، تهدم اعمارنا، تهدم ايماننا، فتسوء الخاتمة والعياذ بالله. لذلك لابد اذا اردنا ان نسير سيرا صحيحا وان نبني ايمانا عاليا، لا بد ان نقف لنطهر الاساس ونرسي الجذور ونرسخ القواعد، ثم بعد ذلك يرتفع البنيان باذن الله. ولكن اذا ضللنا على معاصينا، اذا تركنا اخواننا يتفلتون منا، فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ ولو ألف بان خلفهم هادم لكفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ كيف الهدم إخوتاه كما هو من الخارج بالضغوط والظروف، بالعصاة والفتقة، بالمجرمين والظلمة، فالهدم من الداخل أعظم. الهدم من الداخل إذا كان يلتزم واحد فيفرق عشرة، واذا كان الانسان يقوم ليلة ويعصي الفا، فهذان نوعان من الهدم. الهدم الداخلي في ذات الشخص يهدم ايمانه، وفي محيط الدعوة يهدم اخوانه. اننا نريد ان نتوقف الليلة لينادي اخواننا الذين فتنوا، والفتن في هذه الايام تعصف بالاخ الملتزم من داخله، ووقع الفتن اذا كانت من الداخل وقعها اشد والامها اعمق. اسمحوا لي ايها الاحبة، فاني والذي فرق الحبة وبرأ النسمة احبكم في الله. اسمحوا لي احبتي أن أكون معكم الليلة صريحا إلى حد قد يؤلمكم، قد يؤلمكم، ولكن من الخير أن نتكاشف، من الخير أن نتكاشف ونتناصح، أن نتذاكر. إن إنسانا رأى إنسانا يكاد يلتهمه قطار فدفعه دفعة شديدة، طرحه أرضا وانقذه من تحت عجلات القطار، اينقم المدفوع على من انقذه؟ نعم، هو ضربه ضربة شديدة ولكنه اوقذه، اوقظه وانقذه. نسأل الله ان ينقذنا من النار. اخوتان، لابد ان نتكاشف ونتصارح، ذلك خير واولى ان ترك العلل تسكي في الجسم دون تسكير وعلاج. اننا مع زيادة اعداد الملتزمين نغفل عن كثرة اعداد المتساقطين. تنزل عن كثرة أعداد المفتونين، هذا حلق لحيته، وهذا ترك المسجد، وهذا نسي القرآن، وهذا بات لا يصلي الفجر أبدا، وثالث لم يعد يحضر مجالس العلم، ورابع إنه فتن وانتقل إلى عمل آخر يضل الناس ويصدهم عن سبيل الله. هؤلاء جميعا يحتاجون أن نمد لهم يد العون وأن نصرخ في آذانهم: إخواننا هلم إلينا. حبيبي في الله، إلى الهدى أتنا، إلى الهدى أتنا، إنه النداء الذي علمنا الله إياه. قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى هنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إلى الهدى هنا ننادي كل من استهوته الشياطين في الأرض حيران، كل من صار يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، فعبد المنصب أو عبد الجاه أو سجد للدينار والدرهم أو أسلم قلبه لغير الله. إلى عاشق المظاهر ننادي، إلى مدمن المعاصي ننادي، إلى هواة التفلت من دين الله ننادي، ننادي بالملتزمين الذين كانوا إخوة لنا وإخوان عهدتهم ذروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما راميات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب وقد صدقوا ولكن عن ودادي. دعونا نتأمل ظاهرة التسافق، ظاهرة التفلت، ظاهرة الفتن، ظاهرة الانسياخ، إنها تسببت وما تزال تتسبب في الكثير من الإساءات البالغة للإسلام وللالتزام وللدعوة إلى الله. أقل ما يقال أنها حائط صد عن الإسلام، أنها شهادة زور ضد الالتزام. يقول الناس: لو كان في الالتزام خير ما ترك التزامه. إخوتاه، إننا دعونا نخاطب الكل، من أصابهم الفتور فنسوا قيام الليل وهجروا المصحف وجفت ألسنتهم عن ذكر الله، نناديهم فنبعث فيهم الحماسة ونذكرهم بقلب البداية وبداية القلب. ننادي من هم انتكسوا ووقعوا في المعاصي وفرطوا في الطاعات، هلموا، نذكرهم بطمأنينة القلب ورطوبة العين. ننادي وننادي من قريب من هم فتنوا فارتكسوا وانتكسوا ونقصوا على أعقابهم، تناديهم: هلموا فإن ربكم لغفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هيا إخوتاه أحبتي في الله نناديهم، إخوة لنا أحبة لنا، ننادي وننادي فنقول: يا من كان له قلب فمات، يا من كان له وقت ففات، ابكي على ظلام قلبك يضيء. يا من كان له قلب فمات، يا من كان له وقت ففات، أشرف الأشياء قلبك ووقتك، فإذا أهملت قلبك وضيعت وقتك فقد ذهبت منك الفوائد. إن كنت تبكي على ما فات تبكي على وقتك، وإن كنت تبكي على ما مات فابكي على قلبك. ويبكي على الموتى ويترك نفسه ويزعم أن قد قل عنها عزاؤه، ولو كان ذا رأي وعقل وفطنة لكان عليه لا عليهم بكاؤه. يا من نسي العهد القديم وخان، من الذي سواك في صورة الإنسان؟ من الذي غزاك في أعجب مكان؟ من الذي بقدرته استقام منك الجثمان؟ من الذي بحكمته أبصرت منك العينان؟ من الذي بصنعته سمعت الأذنان؟ من الذي وهبك العقل فاستبان للرشد وبان؟ من أإله مع الله؟ فلم استبدلت بالله؟ أتتخذونه وذريته، يعني الشيطان، أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. من الذي بارزته بالخطايا وما زال يستر العصيان؟ من الذي تركت شكره فلم يؤاخذ بالكفران؟ أإله مع الله؟ كم تخالفه وما يصبر على ما تفعل الأبوان؟ تعامل الله بالغدر والغدر لا يرضاه منك الإخوان؟ تنفق في خلاف ربك ما عز عندك وهان؟ والله لو علم الناس منك ما يعلم ما جالسوك في مكان. ارجع إلى الله فإنه معروف بالإحسان. فقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول؟ كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي؟ يا مباردا بالقبيح مهد عذرك إذا لقيت الملك فقال لك: ألم أخلقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع فلم عطيتني؟ مهد عذرك. قل: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا مبارزا بالقبيح مهد عذرك. يا مواصلا نقض العهود جانب غادرك. يا مديما للثواني تدبر أمرك. يا مؤثرا ما يفنى على ما يبقى خالفت خبرك. يا لاهيا في أيام العوافي والله ما تترك. الله إليك أقرب أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا؟ انتبه، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ والله ما تترك. يا واقفا مع الأماني ضيعت عمرك، يا مازحا بقصره، يا فارحا بعمره، يا لاهيا بصحته تذكر قبرك. يا حاملا أثقال الذنوب هل لا خففت ظهرك؟ سار الصالحون إلى ذكر الله وآثرت أجرك. سمعت سيرهم وضيعت أجرك. إن أردت صحبة المتقين فاشرح لليقين صدرك. اللهم اشرح صدورنا. إن أحببت حلاوة العواقب فاستعمل صبرك. إن حلى شراب مناجاتنا تبدد خمرك، إن طاب لك سماع ذكرنا فاكثر تمرك. اعتبر قبل نزول الثرى ولبوس الأكفان، تذكر في البلا وتذكر في الآفات، فإنك لا تترك لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أحبتي في الله، إخوتي في الله، لقد تحيرت كيف أنادي أخانا الذي فتن، كان على هدي رسول الله وعلى السنة، فإذا به حلق اللحية والشارب، بعد أن كان القميص الأبيض والعمامة على رأسه تضيء وجهه، إذا به يتشبه بالكفار في ملابسهم وفي حلق رؤوسهم. سبحان ربي العظيم، بعد أن كان من أتباع النبي صار من مقلد النتن. أخي أناديه أخي المطرود، أناديه إلى المصرين على النار، أناديه أيها الرجل الصفر. كان رجلا فصار صفرا، كان واحدا فصار صفرا، بما أناديه؟ إني لا أستطيع أن أناديه إلا بيا من هاجر الصحبة وترك الطريق وجفى مع الله. يا معاشر المطرودين عن صحبة أهل الدين، تعالوا ألموا، تعالوا نقم مأثما للفراق ونندب إخواننا الضاعنين. هلموا نرق دمعة أسفنا على قبح تخلفنا، هلموا نبعث مع المتقين الواصلين رسالة محسن لعلنا نحظى بأجر المصيبة. أخي يا من ابتعد وجفى، حبيبي أنجع المراهم لجراحات الذنوب البكاء، فكة الدمع ستر على الدم. كان محمد بن المنكدر كثير البكاء، فسئل عن ذلك فقال: آية من القرآن أبكتني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كيف لا تذهب العيون من البكاء وهي لا تدري ماذا أعد لها؟ أيها الإخوة تفكروا معي، سبقت السعادة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل كونه، ومضت الشقاوة لأبي جهل قبل وجوده. خوف السابقة وحذر الخاتمة قلقل أرواح السلف، هيبة لا يسأل، مع تحكم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، قوت قلق العلماء. الله يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وهو لا يسأل عما يفعل، لا تستطيع أن تقول له لما ولا كيف، لا يسأل عما يفعل، فقد سبق حكمه وحكمته وعدله وفضله، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أخي يا من ابتعد عن الطريق وعصى الملك الذي منه قريب وهو الذي أحسن إليه، أتراك تقف لأناديك فأقول: أترى سألوا لما رحلوا ماذا فعلوا أم من قتلوا؟ أحريف النوم أقل اللوم، فعندي اليوم بهم شغل أدنى جزعي، لم يبق معي قلب يعي منذ احتملوا، جلدي سلب جسدي نهب كمدي وهب كبدي تبل، لما زرفت عيني وقفت أترى عرفت ما بالإبل، ولحلاحي وهو الصاحي وهم راحي وأنا الثمل، أيها المطرود عد وأب ارتع وتب، إن لم يكن سبق الصديق فلتكن توبة ماحد، إن لم يكن سبق الصديق فلتكن توبة ماحد، أب أب ارجع يا شارد الصبع من سفر الهوى، أذب جامد الدمع بنيران الأسى، لعل شفيع الاعتراف يسأل في أسير الاقتراف، عد ارجع هلم تعال أقبل أقبل، لذة أرواح الأسحار لا يستنشقها مذبوم غفلة، اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. أخي أيها المطرود، لو وقفت على جادة التهجد ليلة لرأيت ركب الأحباب، لو سرت مع القوم لحرك قلبك صوت الحداة، اجلس الليلة قم قم انتبه آفق، عد اجلس الليلة على مائدة السحر وذق طعم المناجاة تنسيك كل لذة الدنيا، قم لربك وانتبه له وناده وابكي على نفسك وقل آه على زمان فات وعلى قلب كان حيا فمات، قف تضرع وقل إلهي وسيدي كيف الطمع فيما مضى هيهات، أين الزمان الذي بان أتراه بان، أين القلب الصافي كان كان كان، يا من كان له قلب فانقلب، يا من كان له قلب فانقلب، قيام الليل يستوحش لك، صيام النهار يسأل عنك، ليالي الوصال تعاتبك، أخي حبيبي يا من ابتعدت عن الله وما ابتعد عنه، يا من كان قريبا فطرد، يا من كان مشاهدا فحجب، يا عزيزي يا حبيبي ما ألفت الشقاء فكيف تصبر، أخي أصعب الفقر ما كان بعد الغنى وأوحش الذل ما كان بعد العز وأشدهما ما كان على الكبر، يا هذا أخي بت ببيت الأحزان قبل أن يبيتك البيان، سر إلى النفير وسب الثبات، لا تجاوز الجناب در حول الدار، استقبل قبلة التضرع وقل في الأسحار إلهي وسيدي سواي كثير وليس لي، إلهي وسيدي سواي كثير وليس لي، إن كان لي ذنب تجرمته فاستأنف العفو وهب ما مضى، لا تبر عودا أنت ريشته حاشا لبان الجود أن ينقضى، قد كنت أرجوك لنيل المنى فاليوم لا أطلب إلا الرضا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. يا من فقد قلبه وعدم التحيل في طلبه، تنفس تنفس من كرب الوجد، فبريد اللطف يحمل الملطفات. قم بالسحر فريح الأسحار ركابي الرسائل، ونسيم الفجر ترجمان الجواب. إن قرآن الفجر كان مشهودا. أخي يا من ابتعدت، قم هيا ونادي يا دائرة الشقاء، أين أولك؟ يا أرض السيف متى آخرك؟ قم الليل فهو شفيع مشفع، تمسك بالبكاء فهو رفيق صالح. ادخل في زمرة المتهجدين على وجه التطفل بلسان التذلل. هم وقم، وربك يقول في حديثه القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. إنه يناديك: يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي، يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن أبواب الملوك لا تطرق بالأيدي ولا بالحجارة، أبواب الملوك لا تطرق بالأيدي ولا بالحجارة، بل تطرق بنفس محتاج، بنفس محتاج. أي ألا تتنفس؟ تنفس صعداء لوما على نفسك، وبغضا لمعاصيك، وطلبا لرحمة ربك. أما إن لا، فإذا رأيت نفسك متخبطة لا مع المحبين ولا مع التائبين، فاعلم انك ضعت. ابسط رماد الاسف، واجلس مع رفيق اللهف، وابعث رسالة القلق مع بريد الصعداء، لعله يأتي الجواب بكشف الجوى. اخي بالله، يا من ذهبت ولم تعد، كم نرمي هدف سمعك برشد كلام، كم نلتق قص قلبك بحمة ملام. ولكن لا تنفع الرياضة إلا في نجيب، لو سقي الحنظل بماء السكر لن يخرج حلوا. ومن البلية عزل من لا يرعوي، وعن غيه وخطاب من لا يفهم. ويحك، ما زال لي فيك أمل، وما زال لي فيك رجاء، وباب التوبة مفتوح جهة الغرب حتى تطلع الشمس منه. إلهك وربك يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك حنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. بعد كل هذا النداء، ويحك، إلى كم تعدو خلف مركب الهوى وما تربح إلا الغبار؟ نحن لك على الوفاء ما زلنا، وأنت ما ثبتت ولا أثبتت الوفاء يومين، ما زلنا لك على الوفاء. إخوتاه، إنني حين أنادي هذا المنكوت، هذا المطرود، هذا المبعد قاسي القلب، فأقول: مصيبتنا في التفريط واحدة، وأهل الأحزان أهل، اخوتاه مجلس الذكر مأتم الأحزان، مجلس الذكر مأتم الأحزان، هذا يبكي لذنوبه وهذا يندب لعيوبه وهذا على فوات مطلوبه وهذا لإعراض محبوبه، فأين أنت منهم؟ أين أنت من هؤلاء؟ يا نائح الفكر نضد، يا نادب الحزن عدد، يا لائم النفس سدد، يا رامي القلب سدد، يا جامع الدمع بدد، يا مطرب السر ردد، يا مقيدا عن السير بقيود الشواغل، أيطمع في لحاق الطير مقصوص القوادم؟ صوت في الأسحار بالسائرين لعل عطفا ينعطف إليك في عطفة زحمة. أخي في الله، يا من كان فكان، يا من ابتعد فآثر أن ينصرف، يا من كانت له مع الله معاملة وطالت بينه وبين الله المواصلة ثم اختار الهجر والمفاصلة، إن لم يكن جميل فلتكن مجاملة، إن لم يكن جميل فلتكن مجاملة. تفكر، تعرف قدر ما فاتك، ابكي لذنب حرمك الفوز وأفاتك، اسكب دموع أسفك فرب دمع بالأسى سفك لعلك تغاص في موقفك. كان لقوم جارية، انتبه أخي لهذه الإشارة، كان لقوم جارية فأخرجوها إلى النخاس يبيعونها، فأقامت أياما تبكي، ثم بعثت إلى سادتها تقول: لقد صحبتكم مدة فردوني لأني ألفتكم. يا من كان له مع الله معاملة، يا من كان يقوم فنام، يا من كان يذكر فهجر وانشغل بالكلام، يا من حفظ القرآن ثم نسيه ووقع في قلبه لؤم وعليه يلام، يا من كان له مع الله عبادة، قم في الدياجي وامدد يد الذل وقل: إلهي قد كانت لي خدمة، فعرض تفريط أوجب البعد، فبعزتك ورحمتك، فبقدرتك وعفوك، فبعظمتك وجلالك، بعزك وذلي إلا رحمتني، بقوتك وضعفي إلا أخذت بيدي، فبغناك وفقري إلا هديتني وأصلحتني وعاملتني. قل: إلهي قد كان لي معك عبادة وخدمة، ردوني فقد ألفتكم. يا هذا، لا تبرح الباب ولو طرد، لا تزل عن الجناب ولو ابعث، وقل بلسان التملق: سيدي إلى من أذهب ليس لي غيرك. إن ترد قل: سيدي إلى من تطردني ليس لي غيرك. إن أبعد قل: سيدي ليس لي غيرك. على من اتوكل ان اخطيت قل سيدي ليس لي الا فالى من انذر ان ابعد فخف فادم دق الباب لعله يفتح يا من لم يؤثر فيه هذا كله ولم يقربه من الله ولا لحظة بعد هذا البعد والجفاء كنت تدعي حب الله وتؤثر قربه فما هذا الصبر الذي قد عن عنه كنت تستطيب رياح الأسحار كنت تستطيب رياح الأسحار وما تغير المحب ولكن دخل فصل برد الفتور ولم تحرزه فأصابك زكام الكسل بخير حبيبي في الله كنت في الرعيل الأول فما الذي ردك إلى الساق كيف الآن على جادة التأسف والزم البكاء على التخلف فأحق الناس بالأسى من خص بالتعويق دون الرفقاء قل اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت فلان شفيت قلبه فاشفني وفلان قربته فدلني وفلان أعنته فخذ بيدي يا هذا يا من بعت قيام الليل بلقمة يا من شربت كأس النعاس ففاتتك الرفقة يا من ابتعدت وتكاسلت إياك أن تفعل إخوتا تريدون أن نفترق على هذه الحال غفلة شاملة ودموع جامدة لا بالله لا تفعلوا لابد أن نخرج الليلة وقد رطبت القلوب ودرفت العيون وإلا فما لقاؤنا بناه اللهم لا تخرجنا من بيتك إيه هذا في ليلتنا هذه إلا وقد أصلحت قلوبنا وهديت قلوبنا ورطبت قلوبنا وقبلت توبتنا إخوتاه بالله لا تخرجوا كما أتيتم انتبهوا عودوا إلهي نور دنيانا بنور من توفيقك إلهي وسيدي اقطع أيامنا في الاتصال بك وانظم شتاتنا في سلك طاعتك فأنت أعلم بتلفيق المختلف اللهم قوي مننا أطفال التوبة بلبان الصبر اللهم ارفق بمرضى الهوى في مستشفى البلاء اللهم افتح مسامع الأفهام اللهم افتح مسامع الأفهام لقبول ما ينفع اللهم سلم سيارة الأفكار من قاطع طريق اللهم احرس طلائع المجاهدة من خديعة كمين اللهم احفظ شجعان العزائم من شر هزيمة اللهم وقع على قصص الإنابة بقلم العفو اللهم لا تسلط جاهل الطبع على عالم القلب اللهم لا تبدل نعيم العيش بجحيم النار اللهم لا تمت حي العلم في حي الجهل اللهم اخرجنا الى نور اليقين من هذا الظلام اللهم لا تجعلنا ممن راى الصبح فنام اللهم لا تؤاخذنا بقدر ذنوبنا فانك قلت ولا تنسوا الفضل بينكم اللهم لا تعذب نفسا قد عذبها الخوف منك اللهم لا تخرج لسانا قال ما يروي عنك اللهم لا تكذب بصرا طالما بكى لك اللهم لا تخيب رجاء هو منوط بك اللهم ضع في ضعفنا قوة منك اللهم دع في كفنا كفا اكفنا عن غيرك. اللهم ارحم عبرة ترقرق على ما فاتها منك. اللهم برد كبدا تحترق على بعدها عنك. الهنا وسيدنا ومولانا وعجبا لمن عرفك ثم احب غيرك، وعجبا لمن سمع مناديك ثم تأخر عنك، وآسف لمنقطع دون الركب متأخر عن لحاق الصحب، يعد الساعات في متى والعلي ويخلو بفكري في عسى وهل. أيها المتخلف في أعقاب الواصلين استغث بهم، علق على قطارهم لعل جملك يصل. يا من قد مضت له ليالي مناداه ثم قطع المعاملة، أنجب زمن الوصل لعل حالا تعود منازل كنت تهواها وتألفها، أيام كنت على الأيام منصور. إخوتاه ما زلنا ننادي وننادي أخانا الذي قد يكون بيننا الآن ولكن بجسمه لا بقلبه، إننا نناديه تعال وقد أثره شيطان مريد ونفس خبيثة وهوى عتيد عنيد. ليت شعري كيف فكاكك أيها الحبيب، إنني ما زلت أحاول معك، أحاول أن أجر حبلك، أن أصل وصلك، أن أقرب أملك، أن أقوي رجاءك. أخي الحبيب هل ضعت مني؟ هل تهت عني؟ أتمت أمل لأوبتك؟ أتمت فرصة لتوبتك؟ كأني أسمع الشيطان المريد الفاتر يقول لي اقطع حبال آمالك فقد أثرته وحبسته على شهواتك، أدبر بطمعك فيه فلن يرجع للطاعة بعد أن ذاق المعصية ولذة الفجور. أما أنا فأقول أخي يا من وقعت في المعصية وقارفت الفجور، كلا كلا كلا، إنني أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخطأ أيها الملعون فلن تعدو قدرك، إنني أطارد الشيطان عنك أخي في الله فتعبني حتى نطرد الشيطان سويا. أخي لن أضيعك، أخي لن تفوتني، أخي لن أسلمك، أخي لن تبيحني، أخي ساعدني، مد يدك إلي لنعثر. وأنت أيها الشيطان المريد اللعين أقول لك بل إن أخي لن يقيم على معصية بعد أن ذاق يوما حلاوة الإيمان ولذة الطاعة، إنه أبدا لن يكون مات بعد أن كان يوما مع الله. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن قلبا خضع للملك القدوس يوما لا يسلمه الله للشيطان أبدا. سأبدأ حربي وعراكي لأفك أسيرك وأزك حصنك. وأنت أخي حبيبي قرة عيني، أعني على نفسك، أحضر قلبك، اشهدني وألق سمعك لخطاب ربك وسبحه هاديا ونصيرا. يقول ربك لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أخي حاذر الآن شيطانك، كأنني أسمع هرولة الشيطان إليك وقد مال قلبك واشتاق فؤادك إلى سيدك وخالقك. إن الشيطان يريد لك الغواية، قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أخي اجفل عن يسارك واستعذ بإلهك وربك واسمع قول الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. أخي تذكر، تبصر، تنبه، أذكرك هلم، تعال أذكرك، أذكرك ببداية الهداية وأول الطريق وحلاوة الالتزام ولذة الطاعة ونعيم القرب. أذكرك أذكرك أذكرك بنعم الله عليك وآلائه التي ساقها إليك دون سبق طاعة من عندك أو طلب وإلحاح من نفسك، بل توالت نعم الله العظيمة وآلاؤه الجسيمة في كل شحقة في كل زفرة بين كل نظرة وفكرة. أذكرك بالله، أصرت تكره الله؟ أنسيت الله؟ أبعت الله؟ بعت؟ كم أسبغ عليك من الأفضال ما كنت لا ترجوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم ساق من الأرزاق إليك طعاما وشرابا وهو لا يرى منك إلا كل قبيل، كم صرف عنك من البلايا والرزايا وهو يراك توالي أعداءه بالمدين. يذكرك بالنعمة تلو النعمة وأنت لا تقلع، وآلاؤه تناديك ليلا ونهارا وأنت لا تسمع. أخي يا من عصيت الله فأخطاك وما زال يناديك، من تقرب مني سبرا تقربت منه ذراعا. تذكر عظيم حلمه عليك وصبره عنك، إذ عصيته فسترك وحاربته فعذرك ونسيته فأمهلك. تذكر كم من كبيرة موبقة فعلتها واجترأت عليه بها فما قطع عنك رزقا ولا حجب عنك خيرا، بل بسط يده لتتوب إليه. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تذكر كم رآك وأنت تستهين بنظره وعلمه وتغتر بكرمه وجوده وحلمه، فلم يعاجلك بالعقوبة الماحقة ولم يعاملك بسطوته الساحقة. كم عصاة قبضوا وهم يزنون وهلكوا وهم سكارى غافلون، فختم لهم بالشقاء والفضيحة ونزلوا عنده بالمنزلة القبيحة، وأنت ما زلت تمهل. اللهم استرنا ولا تفضحنا، ونجينا واعف عنا، وأحسن خاتمتنا. أخي أخي في الله، تذكر سالفاتك مع ربك، تذكر توفيقه لك. أليس هو الذي هداك؟ أليس هو الذي على طاعته أعانك؟ أليس الذي هو الذي بتلاوة كتابه وفقك؟ أليس هو الذي لقيام الليل وفقك وأيقظك؟ أليس هو؟ أم إله مع الله؟ فلم هجرته؟ لم نسيته؟ كم أوقفك بين يديه مناديا؟ كم سمع منك تراتيل الدجى إذا الليل سجى؟ كم أفاض عليك وأسبل عليك من نعمه وغفرانه ورحمته؟ كم أخذ بمجامع قلبك؟ كم رزقك دموعا دموعا نزلت من عينيك؟ كم عبرة أسبلتها عيناك بريد صدق وولاء وطهارة، فغسل بالدمع القليل منك الذنب الكثير؟ ألم تكن أخي أخي أخي يا من ابتعد، أخي أخي أخي تعال تعال أخي اسمع، ألم تكن يوما من الأيام التقي النقي؟ ألم تكن يوما ريحانة المؤمنين وأريد المتقين؟ ألم تكن من كاسري جنان الخمر؟ ألم تكن من الغرباء القابضين على الجمر؟ لماذا ألقيت الجمر وعاقرت الخمر؟ أخي تذكر، تذكر كم مرة رفعت يديك ودعوته فلباك؟ كم مرة استوهبته فحباك وأعطاك؟ كم مرة استغفرته فنقاك؟ استعنته فأغناك؟ استنصرته فقواك؟ استأذنته فأدناك؟ وأملاك وأعلاك وقربك وأحبك ونفحك ورفعك وأقر عينك؟ أبعد كل هذا تهجره وتوليه ظهرك بعد أن عاينت القرب بقلبك، بعد أن ذقت حلاوة الإيمان بحبك؟ لماذا هجرت؟ لماذا استدبرت؟ لماذا أعطيت في حقه الدنيا وأعظمت في إبليس الأمنية يعدهم ويمنيهم؟ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أيها الغافل المسكين، ماذا أعطاك إبليس حتى تخلص له كل هذا الإخلاص؟ ماذا علمت من قدرته حتى ترجو منه النجاة والخلاص؟ أوقعك بأزه في خطله، وأجلب عليك بخيله ورجله، واستحوذ عليك بغوايته فأنساك الخالق، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان. أترضى أن تكون من حزب الشيطان؟ يا بؤسه من إثم. كيف استحوذ عليك الشيطان؟ كيف استحوذ عليك الشيطان واستمالك حتى صار في قلبك هوس هو الفاسق السامع؟ يا مسكين، إذا فاتك ربك بربك ماذا ستدرك؟ وإذا أدركت ربك وأدركك ربك ماذا سيفوز؟ أخي أذكرك فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم، قال الذكرى ولم يقل التذكر، لأن الواعظ يذكر، فلا يكون تذكيره نافعا إلا إذا هيج التذكير ذكراه بربه فتذكر فأبصر. كلامي ما زال يمس ظاهرك، ألا تفتح لي قلبك؟ افتح قلبك، بلغ كلامي قلبك. إنك لابد أن تتذكر أخي، وقرة عيني أحذرك العاقبة، أنذرك غب ذنوبك السابقة، احذر غضب ربي، فمن غضب عليه لعانه وطرده من رحمته. احذر أن تطرد، احذر أن تلعن، احذر أخذه وعقابه، إن أخذه أليم شديد. احذر انتقامه وعذابه، إن ربك عزيز ذو انتقام. احذر سطوته وبطشه، إن بطش ربك لشديد. احذر النار يا رفيق الفجار، احذر الجحيم، احذر الحميم، احذر الغساق، احذر الاحتراق، احذر الويل. واد في جهنم تستعيذ منه وديانها. احذر سربال القطران، احذر غشيان النار للوجوه، احذر السرادقات النارية. احذر شرب المكل والحميم، احذر الاكل من شجرة الزقوم، احذر ثعابين الهاوية وعقارب الحطمة. وما ادراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة، انها عليهم مؤصدة في عمد ممدد. اخي احذر فوات الاوان واسقاطك من الميزان، احذر حجاب الله، فانه اذا اكثرت البطء والتباطؤ ومللته ملك والى نفسك اوكلك، ففاتتك العناية والكلاءة وذهب عنك التسديد والتوفيق، وبت صريع الاماني والامال تائها في غياهب الضلال والاجال. اخي ويحك اما ترعوي، ويلك الموت يطلبك، ويحك الساعة موعدك والساعة اجه وامر. لتطرحن على فراش الموت مجندلا، ترمق من حولك وانت غائب عن خطابهم، يرمقونك بابصارهم الكليلة، والاجل عاجل ناجز. لتنزعن روحك عن جسدك، ولتعاينن الموت حقا وصدقا، ولا تدرجن في كفنك بعفنك، ولا تطرحن في قبرك فريدا وحيدا، ولا تبعثن عاريا حافيا، ولا ينادين عليك بين الخلائق يا فلان اجب رب السماوات والارض. تأهب للحساب وأعد للسؤال جواب. أخي أين حبك للرسول؟ أين انقيادك لأوامره صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين طاعتك له في المنشط والمكره، في الأثرة والإيثار؟ أما تخاف أن يعرض عنك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول اذا لقيك يوم القيامة سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير؟ يا من ترك سنة الحبيب وسار على سنن السياطين، اتراك بدلت ام على العهد ثبت وبالعقد وفيت؟ قال ربك يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا. اين عهودك مع الله؟ اين مواثيقك التي بذلتها لنصرة الدين؟ اين المروءة والوفاء؟ اين الرجولة؟ اين العلاء؟ اخي أما اشتقت إلى صحبة المؤمنين؟ أما اشتقت إلى رياض الصالحين؟ أما اشتقت إلى مجالس البكائين؟ أخي أما تذكر أيام النقاء والصفاء؟ أيام التحليق والسمو؟ أيام الرفعة والعلو؟ أخي ألم يكن كل منا يذكر الآخر إذا نسي؟ أخي ألم تعاوني على الطاعة ويشد كل منا أسر الآخر؟ ألا تذكر كيف كنا نتراحم إذا عطس أحدنا؟ ليت شعري من يشمتك من رفقة السوء إذا عطس؟ من يذكرك بالصلاة إذا غفيت؟ من يزجرك عن المنكر إذا انزلقت؟ من يقول لك صل على النبي؟ أين أنت؟ أخي أقبل، تعال نخف الله، نرجوه، ندعوه، تعال نشفق من عذاب النار. فإن أهل الجنة يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أخيرا أخي حبيبي في الله، أسوق آخر سهم في كنانتي وآخر كلمة في جعبتي وآخر محاولة من ذهني وقلبي، فأقول لك تنبه، أمتك تحتضر، تنبه، أمة المسلمين تحتضر، تناوشها أنياب اللئام صارت كلا مستباحا لكل الطغام. أخي تيقظ، إنهم سيهجمون، لقد أحرقوا الأخضر واليابس، لقد نهبوا كل شيء، أخذوا أندلسا وصقلية وقبرص حازوا بالكلية. أخي إنهم اجتاحوا أرض المسرى وبها عبثوا، وتنمر ناب القوم لأقصانا. أرأيت الذل أخي يعربد في الأرجاء؟ أرأيت الأسد تموت وقد كانت تزأر؟ أخي تعال، الأمة تحتاج إليك، تعال فلا تكن علينا بعد أن كنت لنا. أخي ألم يتحرك فيك النبض سريعا؟ ألم تتفجر أوجاجك كمدا حين رأيت العربيدة تزري برسول الله؟ ألم يزر نخوتك أنهم سيهدمون الأقصى؟ ألم يحرك قلبك أنهم شتموا النبي؟ ألم يفجر قوتك أنهم يهددون بهدم مسجد الرسول ونقل الكعبة؟ أين أنت من كل هذا؟ ثم بعد ذلك تهنأ، يهنأ لك عيش، وتهدأ لك، ويهدأ لك بال، ويغمض لك جف، تأكل وتشرب مستريحا. ما هنأت عيني الأنزال بحال مثل حالك لما أخذت قدس الأقداس تخاصم صاحب حصين وفراشه هجر النوم وطلق زينة دنيا ملعونة وساح بأرض الإسلام وصاح قدسا يا قدسا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أخي في الله، أخي في الله، أما زلت بعد أن رأيت كل هذه المهانات تلحق بالإسلام والمسلمين، ما زلت تعطي ظهرك لله؟ اتخذته وراءك ظهرية؟ ما زلت توالي أعداء الإسلام في معصية الرحمن؟ ما زلت بعيدا؟ أخي مآذننا تهوي في الأسر، تنادي فينا نخوة معتصم، تنادي قلبك مني مقدام، تنادي العزة فينا، هل نامت أم نحن نيام؟ أخي الوقت يضيع سدى، فاغنم في دهرك فرصة إنهاء. أخي في الله تذلف للرحمن بسابق وده لن ينساك، ولفرحته برجوعك، ولا فرحته برجوعك أعلى من أي حساب. أخي في الله قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل كان في فلاح فضلت راحلته فجلس ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ وجد راحلته عند رأسه، فمن شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله يفرح بك إذا عدت أشد من فرح هذا الرجل. أفلا تعود طلبا لفرح الله؟ أخي قد ناديتك بكل لغة واستثرت فيك كل نخوة وحاولت أن أبعث فيك أي روح، فإن خرجت من مجلس اليوم وانتهيت من سماع هذا الكلام ولم تقم فيك حياة فلست بحي لينذر من كان حيا. أسأل الله أن يحيي قلوبنا، ونرجو من الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.